السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. آمين. حضرتم؟ نعم. أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. آمين. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. اجعل لنا كل صعب سهلا. آمين. لا زال الحديث حول مناهي الصلاح، أليس كذلك؟ في الحلقة الماضية أخذنا أربعة مناهي. من منكم يذكرها قبل كل شيء دون الأحاديث؟ فضل من مناهي الصلاة. نعم. نعم. ذكر في الحلقة الماضية. نعم. ما في الحلقات الماضية، في الحلقة الماضية. نعم. نعم. ومن مناهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم عن التخصر فيها. التخصر فيها. تذكر الحديث؟ نعم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة. الصلاة. رواه الجماعة إلا ابن ماجة. ما هو التخصر؟ وضع اليد على الخاصرة. نعم. طيب، ثاني من مناهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم عن العبث فيها. نعم. تذكر حديث من الأحاديث التي ذكرت من نهي، تذكر حديث ولا حديثين؟ فضل. نعم. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. نعم. رواه الطبراني. نعم. عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع أصابعك في الصلاة. نعم. رواه ابن ماجة. نعم. من ذكر الحديث الثالث والرابع في الموضوع. نعم. نعم. عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. نعم. رواه الترمذي. نعم. عن معيقيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة لتسوية الحصى. رواه. إيش معنى لتسوية الحصى؟ إذا كان ما يمكن السجود على ذلك المكان، ممكن تسويه بيدك مرة واحدة، ما كذا؟ نعم. لكن هو ينبغي المسلم عندما يريد أن يصلي في المكان يسوي المكان قبل ذلك، أليس كذلك؟ حتى عندما يريد السجود ما يكون يحتاج إلى يكون يشتغل يعني أو يمسح الحصى. هذا. طيب، هنا قلتم تبع من مناهي نهيه صلى الله عليه وسلم عن العبث فيها. إيش العبث؟ نعم. نعم. من أنت؟ سلطان. تفضل. هو الفعل الذي لم يقصد به معنى. الذي لم يقصد به معنى. كتحريك الخاتم وإشارة زين وكرفع الرجل. كعبث باللحية. عبث باللحية، مسح الحصى نحو ذلك. نعم. طيب. من منكم يذكر بعض التفريعات التي تفرعت على العبث؟ هل هو ناقض للصلاة أو غير ناقض للصلاة؟ نعم. التفريع الأول تحريك الخاتم. تحريك الخاتم، مدخول، ما قال البيت؟ وقد أسى بفعله من حرك خاتمه لو أنه قد أدرك. طيب، هنا ذكر قول واحد، ما كذا؟ نعم. هل في المسألة غير هذا القول؟ نعم. نعم، قيل بالنقل. طيب، التفريع الثاني. نعم. كذاك من يقلب الحصاء في نقضها الخلاف أيضا جاء. الخلاف أيضا جاء. لكن الخلاف في العبث، بكذا؟ كذلك. نعم. من منكم يذكر تفريع آخر؟ نعم. نعم. ويستحب نظر المصلي حال القيام لمقام الرجل من مقام الرجل. نعم. حال القيام من مقام الرجل لموضع السجود لا يعداه، وليحذرا أن يغمض عيناه فإن يغمض لا لعذر تفسد، وقيل لا تفسد وهو أجود، وقيل إن غمض في أكثرها فإنها فاسدة بأسرها، وكره البعض بلا فساد، والكل من قول أولي الرشاد، وإن يخف شيئا على العينين لا بأس أن يغمض الجفنين. لا بأس أن يغمض الجفنين. طيب شكرا، أحسنت، بارك الله فيك. طيب زين، النهي الثالث الذي مر في الحلقة الماضية. نعم. سلم أن يصف المأموم عن يسار الإمام إذا كان واحدا. إذا كان واحد هي يصف إذن؟ يصف عن يمينه. هل له يصف عن يساري؟ لا. وهل له يصف وراء الإمام؟ لا. لا. طيب ما يذكر الحديث؟ نعم. عن جابر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فقمت إلى جنبي فصففت عن يساري فنهاني. ما كذا. عن جابر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فقمت إلى جنبي فصففت عن يساري فنهاني فجعلني عن يميني، فجاء صاحب لي وصففنا خلفه، وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه، رواه أحمد. نعم. هكذا الحديث معكم؟ نعم. نعم. طيب زين. وحديث ابن عباس أيضا عندما حوله الرسول صلى الله عليه وسلم في عندما قام عليه الصلاة والسلام يصلي قيام الليل، فجاء ابن عباس وصف عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل؟ حوله من إلى اليمين، حوله من جانب لجانب. وذكر مبيت البحري عند خالته، من خالته؟ ميمونة. وذكر مبيت البحر عند خالتي، وذكر مبيت البحر عند خالتي، وما به أرشد من هدايته، حوله من جانب لجانب فنال منه أفضل المراتب. طيب زين. نعم مناصبي أحسن، شكرا. نعم شيخ. نعم. أذكر حديث ابن عباس. نعم. أذكر حديث ابن عباس. الحديث طويل. نعم. إيه ما عليه تمام. الحديث طويل. مقصود به هذا ما كذاك؟ نعم. ما حوله من يسار إلى يمين؟ كذاك. هكذا. طيب الرابع. نعم. نعم. نعم. النهي عن الصف بين السواء. هذا صغير. من أنت؟ حمزة بن خالد. تفضل. من مناهي الصلاة النهي عن الصف بين السواري. والحديث عن معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا، رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر قال سألت بلالا يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة. هذا بثبتتي الثاني ما في نهي، الأول في نهي. هذا قال سؤاليني أنه عليه الصلاة والسلام يعني عندما دخل الكعبة يعني جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وكذا، وثلاث عمود وراءه، والبيت يوم إذن على ستة أعمدة، ثم صلى فجعل بينه وبين الجدار نحو من ثلاث أذرع. إيش الجمع بين الحديثين؟ نعم. تفضل حمزة. لأن الحديث إذا بس من يجيب. تفضل. قيل بأن النهي هو عن الصف كامل، وإنما عن الصف كامل وعن صف الجماعة. نعم عن صف الجماعة. نعم. ويجوز ذلك للمنفرد وللإمام. والإمام كي. ما الحديث الثاني يبين أنه يجوز ما كذاك شيء؟ بلى. للمنفرد ما كذاك؟ نعم. طيب. وقيل الصف بين السواري مكروه، وفعله عليه الصلاة والسلام بيان الجواز. الجواز ما كذاك هذا. طيب بارك الله فيكم. نعم. من مناهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم الماموم عن مسابقة الإمام، نهيه صلى الله عليه وسلم الماموم عن مسابقة الإمام، ما كذلك معكم؟ من مناهي الصلاة ممكن يجيب؟ من مناهي الصلاة نهيه؟ ومن مناهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم عن مسابقة الإمام. عن مسابقة الإمام، نهيه صلى الله عليه وسلم عن مسابقة الإمام، من منهي؟ الماموم. نهي صلى الله عليه وسلم مسابقة الإمام. فالماموم عليه أن يتابع إمامه لأنه ماموم وهيك إمام، الإمام يكون أمام ما كذلك، والماموم وراء متابعة ما كذلك. زين، عليه أن يتابع إمامه يكبر بعده ويقرأ بعده ويركع بعده ويسجد بعده إلى آخر. يجب عليه أن لا يتقدمه في شيء من الصلاة، لا بتكبير ولا بقراءة ولا بركوع ولا بسجود ولا بقيام ولا بقعود ولا بانصراف. وقالوا من شروط الاقتداء بالإمام المتابعة والمسابقة، وبعد ذلك نذكر هذه الجملة المتابعة والمسابقة. إيش معنى المتابعة وإيش معنى المسابقة؟ طيب الآن قلتم إيش عدم من مناهي الصلاة، نهيه صلى الله عليه وسلم عن مسابقة الإمام في الصلاة، أي إن على الماموم أن يتابع إمامه ولا يتقدم في شيء من أمور الصلاة، ما كذاك؟ طيب ذكر قبل ثلاثة أحاديث الموضوع، وبعد عدنا أن ندخل في في في في معنى المتابعة. نعم شيخ. تفضل. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. متفق عليه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول صلى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار؟ رواه الجماعة. كان لك أنك توقف على الساكن وتوقف على السكون وتوقف على الحركات. أما يخشى أحدكم، أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام، نعم، أن يحول الله رأسه رأس حمار. هات. أن يحول الله رأسه رأس حمار، نعم، أو يحول الله صورته صورة حمار، نعم. رواه الجماعة. نعم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول صلى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بانصراف. رواه ولا أحمد ولا بالانصراف ولا بالانصراف. إيه. رواه أحمد ومسلم. طيب أحسنت، شكرا. طيب هذه هي المتابعة، من شرط من صلاة الجماعة الاقتداء. الاقتداء من شرط الاقتداء بالإمام المتابعة، كما ورد في الحديث الأول إيش قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى به ويتابع، أي ليقتدى به ويتابع. إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى به ويتابع. ثم بين بعد ذلك قال: فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. زين، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال: إذا كبر فكبروا، كبر تكبير الإحرام فكبروا. الفعل الترتيب والتعقيب مرة ما ثم كبروا، فكبروا يعني بعده، بعد أن يكبر وبعد أن ينهي التكبير كبروا. الإمام إذا أنهى تكبير الإحرام يكبر الماموم، ما يكبر قبله. فإذا كبر الماموم قبل إمامه تعتبر صلاته غير صحيحة، إلا إذا عاد التكبير بعده ولو كان ناسيا. ولو نسي مثلا كبر قبل الإمام ناسيا ثم كبر الإمام تذكر المأموم، إذا لم يعد التكبيرة وصلى على هذا الحال هي تعتبر صلاته غير صحيحة، بل عليه أن يعيد تكبير بعده وكذلك، فإذا عاد التكبير بعده صلاته صحيحة لأنه كبر مرة أخرى بعده وكذلك. طيب، وهنا مسائل في هذا الموضوع خاصة في تكبير الإحرام. إذا شرع الإمام في التكبير زين وشرع المأموم بعده ولكنه أنهى التكبير قبل نهاية الإمام، يعني بدأ بعده بالتكبير، بدأ بعده وأنهى تكبير قبله قبل الإمام، ما حكم صلاته؟ نعم صحيح. نعم صلاته باطلة غير صحيحة. واضح شوية ولا ما واضح؟ إذا بدأ المأموم بالتكبير بعد إيش؟ بعد الإمام، ولكنه أنهى التكبير قبل الإمام، من الإمام أطال مثلا هو اقتصر فأنهاها قبل، تعتبر صلاته غير صحيحة لأنه سبق الإمام وكذا. وكذلك أيضا لو بدأ المأموم قبل الإمام ولكنه أنهى التكبير بعد الإمام، متعتبر صلاته غير صحيحة، لابد يكون هيش يكون بعد الإمام، يبدأ وينتهي من تكبير بعد الإمام، يقول الإمام الله أكبر، بعد ذلك يكبر الإمام، إذا يكبر المأموم ويقول الله أكبر، واضحة؟ طيب، إذا كان أصم لم يسمع تكبير الإمام، قالوا ماذا كيف يفعل؟ وهي يكون أصم فليحرم إذا ما أحرم الإمام هيه ما أحرم الناس إذا درى بذا، وهي يكون أصم فليحرم إذا ما أحرم الناس إذا درى بذا، وهي يكون لم يدري فليمسك لا أن يركع وليدخلا وليبدلا، يبدل ما فات من القرآن متى بعد تمام سائر الأركان. هذا إذا كان أصم، إذا كان أصم فإذا درى بإحرام الإمام بأن أعطاه أحد إشارة أو حركه أحد وعرف أن الإمام أحرم يكبر يحرم لأنه درى بهذا زين، أو هناك إشارات تبين على أن الإمام أحرم. أما إذا لم يدري بتكبير الإمام ما يكبر، ينتظر، وإن يكون لم يدري فليمسك إلى أن يركعوا، منهم يركع الجماعة يعني يركع الإمام ومن معه، فليمسك إلى أن يركعوا وليدخلا وليبدلا، إذا ركعوا يكبر هو تكبير الإحرام ويركع معهم، كبر وركع معهم إيش فاته؟ القراءة، فاتته القراءة، الفاتحة في موضوع الفاتحة والقراءة والسورة أيضا إذا كان القراءة فيها سورة، متى يأتي بها؟ بعد تسليم الإمام ما كذلك؟ يبدل ما فات من القرآن بعد تمام سائر الأركان. واضح المسألة واضحة؟ نعم؟ واضح. طبعا هو نعم سؤال أنا لم أكمليني على أي شيء تريد تسأل؟ إذا كان هناك من يصاحبه هذا الأصم له وينبهه، إيش قلنا نحن سابقا؟ أين أنت؟ قل إذا حركه الذي بجنبه أو عهد عليه بأن يحركه فحركه وعرف أن الإمام كبر ما يكبر؟ نعم نعم نعم. نحن هذا السؤال أجبنا عليه قبل ما تسأل عنه أنت، سمعت ولا لا؟ قال لي إذا كان مثلا بجنبك أصم أنت وقال لك إذا كبر الإمام حركني، متى تحركه؟ إذا كبرت ولا قبل أن تكبر؟ إذا كبر. نعم؟ إذا كبر الإمام إذا كبر قبل أن تكبر ولا بعد أن تكبر أنت؟ قبل أن أكبر. قبل أن تكبر حركه، فإذا حركته ماذا يفعل هو؟ كبر. يكبر، لأن هنا هيش عرف إحرام الإمام عرفه، وهذا الكلام إذا هيش إذا لم يدري، إذا لم يعرف أن الإمام قد أحرم ما عرفه هذا، وإن يكن لم يدري فليمسك إلى أن يركع وليدخلا وليبدلا، يبدل ما فات من القرآن بعد تمام سائر الأركان. هي استطاعته. كيف يبدل القرآن؟ يقبل الفاتحة ولا يقبل الفاتحة والسورة؟ نعم. نعم. كانت في صلاة سرية يقضي الفاتحة، كانت في صلاة جهرية يقرأ الفاتحة والسورة. كيف يقرأ السورة؟ طبعا الإمام يحمل السورة على الماموم ولم يستمع إليها. لم يستمع إليها، أحسنت. فاتته القراءة كلها. نعم. فاتحة وغيرها، ما كذلك؟ نعم. يبدل ما فات من القرآن بعد تمام سائر الأركان. واضح؟ نعم. فإذا كبر فكبروا. زين. نعم. طيب، هنا الآن نحن وقفنا الآن من منهي الصلاة، نهيه صلى الله عليه وسلم عن مسابقة الإمام. زين، والحديث له بقية نكمله إن شاء الله في الحلقة الآتية. إذا ما صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل واثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.